الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب شذا العرف في فن الصرف، وصلنا إلى التقسيم الرابع للاسم، مش كده؟ صحيح؟ ها؟ أي من حيث كونه منقوصا أو مقصورا أو ممدودا أو صحيح. قال: ينقسم الاسم إلى منقوص ومقصور وممدود وصحيح. هيبدأ يعرف كل واحد. قال: فالمنقوص هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، يبقى اسم يخرج الفعل معرب يخرج المبني آخره ياء يخرج ما آخره إيه؟ ألف لازمة يخرج ما آخره ياء لكن غير لازمة، تمام، مكسور ما قبلها يخرج ما توفرت فيه كل الشروط إلا إن الياء ساكن ما قبلها ككلمة ضب، فدي كل الشروط إيه لابد إيه منها حتى يقال إن الكلمة أو الاسم اسم منقوص. والاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها كالداعي والمنادي. فخرج بالاسم الفعل كرضي، وبالمعرب المبني كالذي، وبالذي آخره ياء المقصور أي خرج المقصور، وبلازمة الأسماء الخمسة في حالة الجر أي خرجت يعني، وبمكسور ما قبلها أي خرج بقوله بمكسور ما قبلها نحو ضبي ورمي. فالضبي ورمي مع انها اسم معرب اخره ياء لازمة لكن ليس مكسورا ما قبلها، وبالتالي كلمة الضبي ورمي ده يسموه ايه معتل شبيه بالصحيح او صحيح شبيه بالمعتل، يعني ان ايه صورته صورة المعتل لكن يعامل معاملة الصحيح، فتقول رأيت ضبيا وجاء ضبي ومررت بالضبي، تعرب اعراب عادي زي كلمة ايه كلمة رجل مالوش ايه اعراب تقديري ولا شيء، تمام. طيب ده بالنسبة لاسم المنقوص. طيب المقصور والاسم المعرب الذي نفس التعريف بس ايه ده الف بدل ياء، تمام، وطبعا الالف مفتوح ما قبلها على طول، يعني ايه لا يحتاج الى انه يقيدها يقول ايه الف لازمة مفتوح ما قبلها، لانه ليس هناك الف مكسور ما قبلها او مضموم ما قبلها، لو كان ما قبلها مكسور هتنقلب الى ياء، وان كان ما قبلها مضموم هتنقلب الى واو، فلا تصحح الالف لا تصح، بمعنى انها اذا جاء قبلها كسرة تعل وتتحول الى ياء، ان جاء قبلها ضمة تعل وتتحول الى واو، تمام، فما تصحح الا اذا فتح ما قبلها. قال: والمقصور هو الاسم المعرب الذي اخره الف لازمة كالهدى والمصطفى. يبدأ يبين المخرجات. فخرج بالاسم الفعل والحرف كدعا وإلى آخرهم ألف لكن ليسوا من الأسماء، وبالمعرب المبني كأنا وهذا فآخرهم ألف لكن مبنيات، وبما آخره ألف المنقوص أي خرج المنقوص لأن المنقوص آخره ياء، وبلازمة أي الألف لازمة خرج بها إيه الأسماء الخمسة في حالة النصب، لأن الأسماء الخمسة في حالة النصب فيها ألف تقول رأيت أباك، لكن الألف ليست لازمة لا بدليل أنها إيه تنقلب إلى ياء وتنقلب إلى واو، أو بل تأتي الكلمة بدونها في إيه في مواضع أخرى. قال: وبلازمة الأسماء الخمسة في حالة النصب والمثنى في حالة الرفع لأنه أيضا يصبح بألف لكن ليست لازمة. طيب ده الإيه المقصور. بعدها الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة كصحراء وحمراء. اسم عبارة عن اخره ألف وبعدها همزة، الألف دي لازم تكون زائدة، تمام، والهمزة دي منقلبة عن ايه منقلبة عن واو او منقلبة عن ياء لما تقول سماء صحراء بناء، او حتى منقلبة عن ألف، ففي صحراء اصلها صحراء بألفين، والقاعدة عندهم في انه اذا تطرفت الياء والواو وكذلك الألف بعد ألف زائدة تقلب همزة، ما تيجي الياء أو الواو في الطرف في آخر الكلمة وتكون مسبوقة بألف فتقلب على طول ايه الف، ودي قاعدة من قواعد الاعلال اللي هتأتي ان شاء الله تعالى. فعندهم كلمة سماء اصلها سماو، سماو، فتطرفت الواو بعد الف زائدة فاصبحت سماء. وعندهم كلمة بناء اصلها بناي، تطرفت الياء بعد الف زائدة فاصبحت ايه همزة فاصبحت بناء. وعندهم صحراء اصلها صحراء بألفين، تمام، فتطرفت ايضا الالف بعد الف زائدة فاصبحت ايه فاصبحت صحراء. نعم. لا لا لا لا، هم يعني ايه هم زي ما تقول لانه مسألة قلبها واو، لانه هذه على وزن فعلاء، الف التأنيث هي تقلب واو، وده هيتضح تلك القواعد لما اتي ليه التثنية والجمع تثنية الممدود وكذا، هتعرف ليش بتنقلب الى واو. قال والصحيح اللي هو غير كده بقى، اللي هو ليس منقوصا وليس ممدودا وليس ايه وليس مقصورا ما عدا ذلك، اي غير الايه غير ما تقدم من المنقوص والمقصور والايه والممدود، كرجل وكتاب. تمام. قال وكل من المقصور والممدود قياسي وهو وظيفة الصرفي، وسماعي وهو وظيفة اللغوي الذي يسرد الفاظ العرب ويضع معانيها بإزائها. يعني يقصد ان الايه ان يقسم العلماء المقصور الى قسمين، قسم قياسي وقسم سماعي، والممدود الى قسمين، قسم قياسي وقسم سماعي. القياسي ده على النحاة يضبطوها، السماعي ده على اللغويين يردوا في كتب الايه اللغة في مؤلفات كثيرة باسم المقصور والممدود، او تورد الايه زي المعاجم والاشياء دي تورد الكلمات المقصورة والايه سماعية اللي هي خارجة عن القياس. النحوي ليس هم انه ايه يأتي بهذا، اذا اتى به انما يأتي به نوع من الايه نوع من الاستطراد، والا فليس عمل الاتيان بالايه بالسماعي، انما هو عمل الاتيان بالقياس لانه يريد ان يأتي بضوابط انه يستطيع استخدمها الايه المتكلم او شيء، فده ايه ده الفرق. علشان كده هو قال ايه وكل من المقصور والممدود قياسي وهو القياسي، ده وظيفة الصرفي علشان كده هيجي يتكلم عليها. تمام. وسماعي وهو وظيفة اللغوي، ودي مش هيتعرض لها، الذي يسرد اللي هو اللغوي الفاظ العرب ويضع معانيها بإزائها، يقول وردت كلمة كذا كذا زي المعاجم كده والايه والاشياء دي، ده شغل اللغة، ده يعتبر لغويا، يعني اللي ألفوا في اللغة كالفيروز بادي وغيره والأزهري وابن دريد وغيرهم هم لغويون، ولذلك لا يعدون في النحاة. في تداخل ساعات يكون العالم لغوي نحوي، وساعات يكون نحوي بس، ساعات يكون لغوي فقط. تمام. زي اي فن، يعني تلاقي مثلا محدث وفقيه، ممكن فقيه فقط، ممكن محدث فقط، تختلف يعني. لكن هؤلاء زي الفيروز بادي والتاج العروس وصاحب تاج العروس الزبيدي والازهري وابن دريد صاحب الجمهرة، هؤلاء كلهم يعني عدادهم في اللغويين، ما تجد لهم اراء في النحو. تمام. واما ما تيجي مثلا ابن عقيل وابن الحاجب ومثلا اما في بعضهم يجمع كابن مالك، ابن مالك يعد في اللغويين ويعد في الايه في النحاة، ودي براعة الامام ابن مالك وايه تمكن، هو امام في ثلاثة فنون، في اللغة وفي النحو وفي القراءات. تمام. وبقية العلوم هو مشارك فيها وله باع فيها، لكن ايه امامته ونظمه وتأليفه في تلك الفنون، تجد له منظومات في اللغة، منظومات في النحو، منظومات في الايه في طبعا النحو مع الصرف، يعني ايه لان يأتي النحو ساعات في المعنى الاعم اللي هو شامل الصرف، ومنظومات في القراءات. تمام. لكن في من هو ايه في الزمخشري ايضا معدود في النحاء واللغويين والبيانيين، يعني متمكن في علوم الايه في علوم اللغة عموما، فهو يعتبر من ائمة علم البيان، ومن جاء بعده من المفسرين فهم عالة على النكات البلاغية والبيانية في كتابه، وأيضا هو نحوي له كتاب المفصل. تمام. كتاب من الكتب المهمة في النحو الأنموذج، صغير مختصر للمفصل، مفصل شرح ابن يعيش، يعتبر من الكتب المطولات، فهو معدود في النحاة، طبعا معدود في من أصحاب البيان، معدود أيضا في اللغويين. ها الحريري في الأدب أديب. تمام. معدود في الأدباء، لأجل ذلك قال بعضهم أنه نحوي ضعيف حتى ضوابطه غير مضبوطة، هتجد الملحة لطيفة، اللب جميلة السياق، لكن تجد الضوابط فيها ممكن تضيع. يعني علشان كده بنشوف ان احسن شروحها شرح البحرق، لانه هو اللي ضبطها وايه وافاد ما لم يأتي به، فجعلها كتابا في النحو مستقيما. يعني هي زي يكون جاء لها قطعة فرع الشجرة وجاء واحد صلحه، فالاستطاع صلحه، علشان كده ده ايه شرح تمام. شوف شرح الحرير نفسه ليس بجيد، يعني الاصل ده خلافا للاصل هو ان اهل مكة ادرى بشعابها. يعني دايما انه لو كان للمصنف شرح على كتابه فيكون هو العمدة في بيان مقاصده والافادة وغيرها، زي ابن هشام في شرح القطر او الشذور او غيرها، كل واحد ايه شرح، ابن مالك في شرح الكافية الشافية، تمام. فكل واحد يشرح كتابه تمام هو اولى به، لكن الا الحريري فانه ايضا في شرحه راح جاب اشياء كده بعيدة وترك اشياء مش عارف ايش، يعني لطائف صح ممكن تستفيد منها كطالب علم يعني، لكن ككتاب يدرس ففي خلل. فالمعتمد وهو المراد عند الاطلاق، يعني في ساعات شروح تطلق، يعني اذا قيل شرح الملحة فالمراد به شرح البحرق، كما انه لو قيل شرح الالفية المراد بها شرح ابن عقيل لاشتهار كل منهما يعني. فدايما ايه كان اما شرح الحريري فاهمل، يمكن ما طبع الا متاخرا، لكن اللي كان مستعمل وهو المشهور هو شرح البحرق على الايه على الحريري. قال: فالمقصور القياسي هو كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل اخره. ده الضابط، انت عندك اسم معتل له نظير من الصحيح، والاسم النظير من الصحيح ده ملتزم فيه فتح ما قبل اخره، فلما يفتح ما قبل اخره في المعتل تنقلب الى الف ويصبح ايه ويصبح اسما مقصورا. ده الضابط عنده في ايه في مساله الاسم المقصور. قال هيدي لك امثله بقى: وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فعل بفتح فكسر. تمام، اما تيجي انت فعل يفعل وتاتي بمصدره ياتي على فعل، ففعل مفتوح الايه مفتوح العين، تمام، فلما يكون معتل بقى هتجد في اخره الف، فبيجيب لك نظير في الصحيح والمقابل له في الايه في المعتل. قال: بفتح فكسر كالجوى والهوى فعل والعمى، فانه فعله جوية وهوية وعمية. تمام، جوية جوا وعمية عما، لان فعل اللازم هذا مصدره فعل، فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، لما يكون متعدي سواء من فعل او فعل، اما فعل فليس فيه متعدي بل كله لازم، فإن كان المتعدي من فعل أو من فعل يكون مصدره على إيه؟ على فعل. طيب فعل بقى اللازم، فعل اللازم يكون مصدره على فعل، فتقول جوية جوان هوية هوان. تمام، فده إيه. طيب لما يجي بقى فعل ويكون آخره حرف علة هينقلب إلى ألف وبالتالي يصبح اسما إيه اسما مقصورا. فإنه نظير الفرح والأشر والطرب، يعني ده النظير الصحيح، صحيح ومعتل، فمقابل ايه مقابل له فرحة فرحا، المقابل لها جوية جوان او هوية هوان، فلها ايه لها النظير. فهم يشترطوا في ايه في هذا ان كل نظير في الصحيح، وإلا على ظاهر كلامهم ما ليس له نظير يعتبر سماعي. وان كان ده له في انتقاد، واطال العلامة الشاطبي في شرحه على الألفية في مناقشة تلك المسألة، لكن يعني يكفي ما إيه ما سيورده. قال: فإنه نظير الفرح والأشر والطرب، وكفعل بكسر ففتح. ودي كلها أمثلة، تمام، يعني بعضهم حتى ابن مالك ما أورد مثالين أو شيء، لكن هنا زود يعني، فإيه ابتدى يجيب لك كثير من الأشياء اللي هي التزم فيها فتح ما قبل الآخر في الصحيح ولها مقابل في الإيه في المعتل، فالمقابل في المعتل سيصبح ايه سيصبح اسما مقصورا قياسيا. تمام، فجاب لك منها مصدر فعلة على فعل، تمام، فده واحد. جاب لك هنا ايضا فعل جمع فعلة، فعل جمع فعلة أيضا هتلاقيه مفتوحة هو فعل تمام فتح الايه فتح العين قبل آخر حرف. فإن كان آخر حرف ده معتل أيا كان ياء ولا واو هينقلب إلى ألف. علشان كده أخواني احنا تكلمنا فيما سبق أنه ليس هناك ألف أصلية في الـ في الـ في الأسماء والأفعال ليس هناك ألف أصلها ألف، بل كل ألف لها أصل إما الواو أو الياء، وده يأتي في الايه في التثنية والجمع لأنها هنردها إلى أصلها أو هنجعلها ياء المقصود على تفصيل. يعني ما تيجي أنت تثني كلمة الفتى هتثنيها على الفتيان، تقول الفتيان، والعصا العصوان. ليش؟ لأن دي أصلها ياء ودي أصلها إيه واو. فما فيش ألف هي ألف الأصل يعني إلا في الحروف، ولأن الحروف أصلا ما نعرفش أصولها إيش يعني تمام. أما الأسماء والأفعال فلا بد إيه ماشى أدخل عليها التاء تقول مشيت. لعلكم اطلعتم على إيه شرح القط لما في نهاية الكتاب خالص لما جاء إيه تكلم عن كيفية معرفة الإيه الألف التي في آخر الكلمات سواء في الأسماء أو الإيه، وأورد بيتا للشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلة. يعني إنك لما تيجي تثني الاسم عندك اسم تريد معرفة أصل ألف زي الفتى أو العصا فيقول لك ثني فتقول الإيه الفتيان والعصوان، يبقى معناها الأولى أصلها ياء والثانية أصلها واو. طيب وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلة، طب التثنية دي والجمع في الإيه في الـ في, الـ في الأسماء، طب أنا معي فعل لا أستطيع أثني ولا أجمعه، فيقول لك وإن رددت إليك الفعل يعني أدخلت عليه تاء الفعل، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا يعني مورد تعرف منه إيه أصلها، فتقول مشى مشيت، غزا غزوت، سعى سعيت، فتجد كلها إما ياء أو واو. ففي إيه وفي بعض الأشياء اختلف في أصلها أو قيل لها أصلان، وفي منظومة لابن مالك نظم فيها الأفعال التي يعني إيه وردت بالواو وبالياء، فنظمها كلها ايه في منظومة، وان كنت انا في شك في تلك ايه شك من تلك المنظومة يعني لاسباب لما يمكن احنا نرجع نجيبها ونقرأها لكم يعني ايه هي لطيفة يعني. قال نعم من حيث النسبة يعني ايه ولا فمعلومتها ظريفة. اذكر تقريبا لانه اللي شككني انه اشار تقريبا الى القاموس المحيط او شيء، انا قد يعني من فترة ما لكن أذكر أن تقريبا هكذا أنه أشار إلى القاموس المحيط في المنظومة، فلو صحت تلك الإشارة ما لا يمكن أن يكون ابن مالك، لأن ابن مالك متقدم على صاحب الإيه صاحب القاموس المحيط. يعني ابن مالك متوفى 672 مولود سنة 600 وتوفي سنة 672، صاحب القاموس المحيط متوفى 816 من شيوخ ابن حجر العسقلاني، فلا يمكن ان يكون ايه انه يكون لقيه او ايه او رآه، بينهما يعني ما يزيد عن 100 سنه 150 سنه، فمش معقول. ففي اشاره يعني ايه كده لكن تحتاج من الانسان يراجع بقى ايه ترجمه ابن مالك ثاني، ينظر ما قالوا فيه هل فعلا اثبتوها او شيء من هذا القبيل، لانه كما قلت انا اقراها فاجد فيها اشاره الى القاموس المحيط، مش معقول انه ايه لو صحت انها اشاره الى القاموس المحيط انها لا يمكن ان يكون من كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، لانه القاموس المحيط ما جاء الا بعد. قال وكفعل بكسر في فتح في جمع فعله بكسر في سكون، وفعل يعني ده جمع جموع تكسير، ايضا جموع تكسير اخرها ايه ما قبل الاخر مفتوح، وفعل بضم في فتح في جمع فعله، فعل جمع فعله وفعل جمع ايه جمع فعله بضم فسكون، نحو فريا وفرن تمام ده في المعتل، ومريا ومرن يبقى في هنا فعل وفعل تمام، ومدية هنا بقى فعل، يبقى اللي بالضم بالضم جمعه بالضم، فعل جمعها فعل، وده يأتي معانا بقى بالتفصيل في جمع التكسير هنبسط الكلام فيه يعني، لكن ده بس إشارة هنا لأنه هو يشتهي بس المفتوح ما قبل آخره، لأنه في الممدود سيتحول إلى اسم المقصور. فعندك ايه فعندك في ده الايه النظير في المقصور فريا وفرن، ففرن اهي اسم مقصور لانه هي فعل وفعل، لو كان مفتوح ما قبلها وآخرها حرف علة هتجدها اسم المقصور. تمام؟ فشوف فريا وفرن. يبقى فرن اسم مقصور. ومريا ومرن. ومديا دخلنا في فعلة وفعل. ومدن وزبية وزبا. تمام؟ أو زبا. فإن نظيرهما في الصحيح بقى قرب بالكسر وقرب. قربة وقرب. وقربة وقرب. القربة معروفة. والقربة معروفة أيضا. القربة اللي هي بيتقرب بها والقربة اللي هي بيحمل فيها الماء. فجمع دي جمع قربة قرب. وجمع قربة قرب. ده في الصحيح. لو احنا قلنا له نظير في الصحيح. زي مدية ومدة. وفريا وفرن. نفس الايه؟ نفس الشيء. قال فإن نظيرهما قرب بالكسر وقرب بالضم في جمع قربة بالكسر وقربة بالضم. وكذا كل اسم مفعول معتل اللام هيحصل فيه نفس الشيء زائد على الثلاثة كمعطى ومستدعى ده في المعتل. فإن نظيره مكرم ومستخرج مفتوح ما قبله. وكذا أفعل صيغة تفضيل كان كالأقصى أو لغيره كالأعمى يعني صفة بدون تفضيل. ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش بس لما جاءت هنا إيه حرف معتل أصبحت من الإيه من المقصور. وكذا ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل كالدنيا والدنا. تمام؟ دنيا فعلة اللي هي أنثى أفعل. تمام؟ أدنى ده المذكر أفعل تفضيل. ومؤنثها دنيا زي كبرى وأكبر. تمام؟ طيب الجمع دنا كبر بس الكبر ده في الصحيح. دنا في المعتل أيوة من أسماء المقصور. نظيره الأخرى والأخر. وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من التاء على وزن فعل بفتحتين وعلى الوحدة بالتاء كحصى وحصن. ونظير مدرة ومدر. وكذا المفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان نحو ملهن ومسعا. ونظير مذهب ومسرح. تمام؟ ده الايه؟ ده صور. وزود هنا حتى ابن عقيل وابن مالك ما جابوش الكلام ده. جابوا بس فعلة وفعل وفعلة وفعل كمثال. بس ما اما هو يعني جاب الايه؟ الكلام ده من المطولات يعني يعتبر ايه؟ يعتبر لان يجيب الاوزان وكلام زي كده. يبتصل الى حوالي 12 ايه؟ 12 شيء يعني. حوالي 12 لانه جاب يمكن ايه؟ اعتقد 6 7 مش كده؟ 9؟ كتير. هو قال في الأصل ها قال 10. هل هو قال 10 أوزان؟ ومنين عرف إنها سهوا يعني؟ أنا مقصودي هل هو قال أيوة ما قالش 10 صح؟ ما التزمش بعشرة. هو يعني المحقق هو أصلا هي ممكن يعني تصل إلى 12 وفي ذهني يمكن تصل إلى 16 بس القضية هو جاب بعضها يعني وبالتالي ليش هلزم إنه نسي واحدة؟ يمكن هو ده اللي تخيره يعني. اشمعنى 10 يعني؟ انا افتكرت انه قال وهي 10 اوزان. ما قالش 10 وبالتالي ما يلزمهوش. فابن مالك على كده جاب 2. تمام؟ جاب 2 بس بينما هو جاب 9 يعني كان الله في عونه. والممدود القياس تمام كل اسم معتل اللام. الممدود نفس الشيء نفس القصه بس الممدود فيه يكون فيه الف زائده وبعدها حرف عله ويكون له مقابل في الصحيح زي فعال فعال كذا. ده ايه نفس الصوره بس زي ما قلنا في المقصور بس هناك ايه هناك لابد ان يسبق الف في المقصور يسبق فتحه يسبق حرف العله فتحه في الممدود يسبق حرف العله الف زائده ويكون لها مقابل في الصحيح ايضا. تمام؟ قال والممدود القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الاخر ملتزم فيه زياده الف قبل اخره وذلك كمصدر ما أوله همزة وصف نحو رعوى رعواء أو ده شوف ممدود وابتغى ابتغاء واستقصى استقراء ده مقابل إيش؟ فإن نظيرها من الصحيح احمر احمرارا. تمام؟ واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا. وكذا مصدر كل فعل معتل اللام يوازن أفعله. ما هو أفعل يجي إفعال. ما هو إفعال لما يصادف إن معتل اللام هيجي على إيه؟ هيجي على الممدود زي أعطى إعطاءا أفعل إفعال لأنه هيبقى فيه ألف زائدة. تمام؟ ك كأعطى إعطاء وأملى إملاء، ده ممدود، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما وأحسن إحسانا. وكذا كل ما كان مفردا لأفعل ككساء وأكسية، يعني أكسية مفردها كساء، مفرد أفعلة، تمام، ورداء وأردية، فإن نظيره من الصحيح حمار وأحمرة وسلاح وأسلحة. وكذا كل مصدر لفعل بفتحتين دالا على صوت أو داء كالرغاء لصوت البعير، رغى يعني مصدر لفعل رغى رغاء، والثغاء لصوت الشاء، فإن نظيره الصراخ، وكالمشاء فإن نظيره الزكام. يبقى ده ايه؟ ده ايضا نفس الشيء، يعني اورد بعضها ايضا. طيب بقى السماعي اللي هو لم يكن في ايه له مقابل، وانما سمع مقصورا عن العرب، قال والسماعي منهما ما فقد ذلك النظير، فمن المقصور سماعا الفتى، ملهاش مقابل في الصحيح. واحد الفتيان، والحجة اي العقل، والسنة اي الضوء، والثرى اي التراب. ومن الممدود سماعا الثراء بالفتح لكثرة المال، والحذاء بالكسر للنعل، والفتاء بالضم لحداثة السن، والسناء بفتح السين للشرف. خلاص انتهى. بيعلق بقى على جزئية وقد ها نعم. والسناء عندكم ايه؟ السفاء. ها لا، السناء بفتح السين للشرف. الحذاء بالكسر للنعل، والفتاء بالضم، الفتاء من الفتى، من الفتى الفتوة، لحداثة السن، والسناء بفتح السين للشرف. تمام، هاتان. طيب اقرأ تاني. قال فمن المقصور سماعا الفتى واحد الفتيان، تمام، والحجة اي العقل، تمام، الحجة هو العقل، وقيل الستر، والستر هو ايضا العقل، بيستر الانسان لانه ايه بيمنعه عن فعل ما يقبح منه. والسنة، السنة اي الضوء. ها ها ايه تمام. لا لا، السنة هو اسم الان، احنا في المقصور اي الضوء، والثرى اي التراب. خلاص ده المقصور. ومن الممدود سماعا الثراء، تمام، بالفتح لكثرة المال، والحذاء بالكسر للنعل، والفتاء بالضم لحداثة السن، والسناء بفتح السين للشرف. خلاص انتهى كده. هو بيجي يقول ايه، يجوز قصر الممدود في الشعر، تمام، تقول صنعة لابد من صنعة وان طال السفر. انا وابن مالك شبعنا قصر الممدود في ايه في ألفيته، يعني يكاد ما بالله ضاقت عليه على طول قصرها يعني، بس الغالب يقصرها، تمام، الألفية مليانة لقصر الممدود. فده اتفقوا على انه هو ضرورة، يسموها ضرورة حسنة للشعراء، الضرورات الشعرية، ألف فيها ابن عصفور وألف فيها القزاز وأكثر من واحد، يعني في حاجة اسمها هي الضرورات الشعرية، تقسم إلى أنواع، يعني تقسيمات متعددة، لكن أهم قسمين في ضرورة حسنة وضرورة قبيحة. ضرورة حسنة اللي هي يرتكبها الايه غالب الشعراء ولا تعاب عليهم، فتجد ليس عيبا في الشعر، ايه منها قصر الممدود، ومنها يمكن مر معنا صرف الممنوع، والعكس في الأمرين قبيح، يعني منع المصروف ومد المقصور قبيح. ليه؟ لأن كليهما خلاف الأصل، الأصل الصرف، فكونه يصرف الممنوع فهو رجوع بها إلى الأصل، والأصل القصر مش المد، المقصور هو أصل الممدود، فكونه يرجع بالممدود إلى المقصور فرجوع به إلى الأصل، لكن كونه يأتي بالأصيل ويخرجه إلى فرع فقبيح. وبالتالي من الضرورات الحسنة قصر الممدود وصرف الممنوع، ومن الضرورات القبيحة منع المصروف ومد المقصور. قال وقد أجمع على جواز قصر الممدود للضرورة كقول لابد من صنعة وإن طال السفر، واختلفوا اتفقوا البصريون والكوفيون على جواز قصر الممدود، لكن مد المقصور بقى قال به الكوفيون، تمام، واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون. وحجتهم أي الكوفيين يعني قول الشاعر سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء، أي ولا غنى، تمام، فهنا غناء أصلها غنى فمدها. طبعا البصريون ساعات يطعنوا في إيه؟ فيما رواه الكوفيون أو يتأولونه أو يقولون شاذ، يعني الرد سهل، يقول شاذ ده الزنق فمدها، لكننا أجعلها قاعدة لمسألة إيه؟ مسألة أخرى. تمام كده شباب؟ طيب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.